أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 223 حفظه الله: إن بعض الأجلاء استظهر أن المراد منها في عبارة الشيخ هو المعنى الثالث، فقال: ما هذا مفاده؟ كان الكلام في البحث الخامس من بحث مشايخ ابن أبي عمير. النقطة الخامسة: تكلمنا عن المراد من الوثاقة في عبارة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية حينما قال: فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به. وقع الكلام في المراد بالوثاقة، طرحنا ثلاثة معاني. ابتدأنا بالأعام وانتهينا بالأخص. المعنى الأول الأعام، كنا المراد بالوثاقة الثقة والصدوق لسانه، وإن كان عاصيا ببقية جوارحه في مقابل الكذوب لسانه. الثقة بهذا المعنى تطلق حينما يقال ثقة في الحديث، يعني لا يكذب، لا يتعمد الكذب في الحديث. المعنى الثاني للوثاقة، قلنا لا، الذي يتحرز عن جميع المعاصي ومنها الكذب، ولا نشترط أن يكون إماميا. بهذا اللحاظ تكون الرواية موثقة وليست صحيحة. المعنى الثالث للوثاقة هو الذي يتحرز عن جميع المعاصي ومنها الكذب، ونضيف إلى ذلك القيد بشرط أن يكون إمامي صحيح المذهب اثنا عشري جعفري. هذا هو معنى الوثاقة بالمعنى الأخص. إذا عندنا وثاقة بالمعنى العام، وثاقة بالمعنى الأخص. الوثاقة بالمعنى العام هو الذي لا يتعمد الكذب، سواء كان إماميا أو غير إمامي، سيعمل الإمامي أو غير الإمامي. بينما الوثاقة بالمعنى الأخر هو عبارة عن الراوي الإمامي الذي لا يتعمد الكذب. بعض الأجلة، ما أدري من يقصد من بعض الأجلة، لعله إشارة إلى المرجع المعاصر السيد موسى، السيد موسى الشهير الزنجاني حفظه الله الذي يصلي بالحرم، فهو من البارعين في علم الرجال من علمائنا المعاصرين. لعل إشارة إلى، والله العالم ما أعرف، لأن ما يذكر حتى مصدر. السيد الزنجاني ليس له كتاب، وإنما له دروس موجودة عنده كتب لكن غير مطبوعة. على كل حال، بعض الأجلة استظهر من الوثاقة الواردة في كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، استظهر منها الوثاقة بالمعنى الأخر، أي أن الراوي يشترط أن يكون إماما، ولم يستظهر الوثاقة بالمعنى العام. وبالتالي يكفي لكي تقدح في نظم الثلاثة أن تأتي براوي غير إمامي. واضح ولا؟ أنت إذا أردت أن تقدح في نظم الثلاثة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، تتتبع وتستقصي من تاريخ ابن أبي عمير ومن تاريخ الثلاثة. فإن وجد واحد من شيوخهم يتعمد الكذب، ليس صحيحا في الحديث، ضعيف في الحديث، بطل المذهب. إن وجدت أنهم رأوا عن راوي صحيح الحديث لكن ليس بثقة، يتعمد الكذب، فرض أنه هكذا يتعمد الكذب، فهذا الراوي ضعيف. هذا القائل يقول بالإضافة إلى ذلك لو وجدت شخص ثقة يعني لا يتعمد الحديث بل يتجنب جميع المعاصي لا يتعمد الكذب يتجنب الكذب وغير الكذب لكن ليس بإمامه يكفي هذا للقدح في مذلس العادة لماذا؟ لأن المراد من الوثاقة الواردة في لفظ الشيخ الطوسي أن يكون الراوي بالإضافة إلى كونه لا يتعمد الكذب أن يكون الراوي إماميا فبمجرد أن نلحظ فساد المذهب يكفي فساد المذهب للتدليل على فساد المبنى مبنى الثلاثة واضح وبالتالي هذه نقطة مهمة المراد بالوثاقة إذا أبطلنا الصراط الإمامية بالتالي العثور على راوي غير إمامي ويكون هذا الراوي شيخ لابن أبي عمر لا يحدث في القاعدة إذا أثبتنا الصراط الإمامية يكون حينئذ العثور على راوي غير العثور على شيخ لابن أبي عمر غير إمامي ينصوص للقلب في هذه القاعدة من هذا الوقت تطرق الشيخ السبحاني أيده الله إلى هذه النقطة بعض الأجلة استدل على أن المراد من الوثاقة في لفظ الشيخ الطوسي الوثاقة بالمعنى الأحرار يعني استرقوا الإمامي بدليلين وجاء بوجهين ننتبه إلى هذين الوجهين الوجه الأول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في بحث التراجح والتعادل والتعاديل في كتاب العدة الأصول هنا ذكر ماذا بحث ترجيح أحد الخبرين وذكر أن المخالف إذا شخص جاء بخبر هذا المخالف سواء كان شيعي من الفرقة الشيعية لكن غير الاثني عشرية مثلا اسماعيل او زيدي او فطحي او واقفي كلها فرق شيعية هذا المخالف اما ان يكون شيعي او غير شيعي كما اذا كان عامي يقول رواية المخالف يحتج بها اذا لم تكن مخالفة لرواية شيعي عامي بالتالي ماذا نفهم من هذا الكلام رواية المخالف حجة اذا لم تعارض رواية الشيع الامامي الاثني عشري يعني يشترط في الوثاقة ان يكون الراوي امامي اثني عشري قال المخالف سواء كان شيعيا او لم يكن شيعيا واضح ولا طبعا الشيخ الطوسي ما يعرف هكذا المخالف سواء كان شيعي او غير شيعي بعض الاجلة فهم هكذا من اين فهم ان المخالف يشمل العامي ويشمل ماذا ويشمل الشيعي غير الامامي اما ما فهمه بعض الاجلة من ان المخالف غير الامامي يعني العامي يشمل العامي فنص الشيخ الطوسي ونذكره مقطع من العدلين وذكره واما ما فهمه من ان المخالف يشمل حتى الشيء غير الامامي لانه يوجد مقطع اخر للشيخ الطوسي يستثني بعض الواقفة والفضحية والناموسية فبالتالي نعرف ان مراد الشيخ الطوسي من المخالف يشمل العامي غير الشيعي هذا نقول له مخالف في اصل الاعتقاد يعني اصل الاعتقاد بالامامة ويوجد مخالف مو في اصل الاعتقاد لا اصل الاعتقاد بالامامة يعتقد بالامامة وان بعد النبي صلى الله عليه وآله الامام علي النبي صلى الله عليه وآله لكن يختلف في بعض الامامة مو في اصل مبدأ الامامة أصل مبدأ الإمامة يقر الآن هذا الفطحي يقر بأصل مبدأ الإمامة لكن يقول العلم إلى الإمام ماذا إلى الإمام الشاغل هذا الناموسي يقر بأصل الإمامة لكن يقول إن الإمامة إلى الإمام جعفر الصادق بعضا. الفصحى يقر أصل الإمام لكن يقول الإمام من بعد الإمام الصادق إلى عبد الله الأنصار ابن الإمام الصادق. واضح. إذا المخالف على نحوين، مخالف في أصل الاعتقاد يعني أصل مبدأ الإمامة وهو السني العامي، ويوجد مخالف في غير العام يعني أصل الإمامة يقر به. واضح أو لا؟ لكن عدد الأئمة وبعض التفاصيل يختلف معنا فيها. واضح. نقرأ هذا الدليل الأول. قال حديث الله صلى الله عليه وسلم 23 إن بعض الأجلة استظهر أن المراد منها يعني ماذا من الوثاقة في عبارة الشيخ الخوصي هو المعنى الثالث. ما هو المعنى الثالث؟ التحرز عن المعافي كلها ومنها الكذب بإضافة كون الراوي صحيح المذهب. فقال ما هذا مصادر؟ قال من بعض الأجلة ما هذا مصادر هذا الذي نستفيده من كلامه. أولا هذا الدليل الأول، ذكر الشيخ عند الرحمة عن ترجيح أحد الخبرين على الآخر بأن رواية المخالف شيعيا كان هذا الذي يخالفنا في تفاصيل المذهب أم غير الشيعي هذا الذي يخالفنا في أصل المذهب. من الذي يخالفنا في أصل المذهب؟ سني العامي. فإذا المخالف مع أنه عادة يقال المخالف أصل الفقه، إذا قيل مخالف يراد به العامي. المخالفين يقولون المؤال أجمع عليه المؤالف والمخالف، المؤالف الشيعي والمخالف العامي. إنما يستجد بها إذا لم يكن هذا الترجيح. كيف أنت تقول إنما يستجد عبارة المخالف إذا لم تخالف عبارة الشيعة الإمامي؟ يعني يتلق في الوثاق أن يكون الراوي الشيعة الإمامي. يقول الشيخ هذا إنما يستجد بها يعني رواية المخالف إذا لم يكن في مقابلنا خبر مخالف مروي من الفرقة المخالفة فرقة محقق الشيعة الإمامية. مخالف يعني غير مضمونها. واضح أو لا؟ رواية يرويها مخالف تقول يجوز، رواية يرويها مخالف يقول لا يجوز. وإلا يعني لو كان في مقابل رواية المخالف رواية من راوي من الفرقة المحقة تخالفها فلا يستجد بها، يعني فلا يستجد رواية المخالف لأنها معارضة برواية المؤالف. وإليك نصه نص كلام هذا بعض الأجلة. لاحظ نص الشيخ الطوسي ماذا يقول. نص هذا في العدة. فأما إذا كان مخالف الآن فصل جاءتنا رواية من المخالف نقبلها ولا لا؟ ولاحظ هذا النص مختص بنا المخالف اللي هو السنة ما يشمل المخالف ماذا في أصل المخالف في تفريعات المذهب المخالف الناووسي أو الفطحي أو واضح أو لا؟ توجهي لاحظ العبارة، عبارة الشيخ الطوسي مختصة بماذا؟ بالمخالف العامي مخالف في أصل المذهب. لاحظ. فأما إذا كان مخالفا في الارتقاد لأصل المذهب ما واضح المذهب نحن الإمامة أصل الإسلام السامي النامي وفرعه السامي في الروايات بني الإسلام على خمس كما في الرواية عن الإمام الباقر في الموروية في أصول الكافي الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. زين. وروى مع ذلك يعني مع ذلك يعني مع كون الراوي مخالفا لأصل المذهب عن العلم عليهم السلام مثل منه سكونة السكونة يروى عن العلم لكنه عام. زين. نظر فيما يروي يعني ننظر ونتأمل فيما يروي فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه موثوق به يعني يراد به الطرق الموثوق به قال الموثوق به جعل في قبال منه في قبال العامة اذا عرف انه يشترط ان يكون شيعي الى هنا شيعي ما اشتغل منه في ايمانه شيعي فان كان من طرق الموثوق بهم ما يخالف يعني ما يخالف ما رواه المخالف لاصل المذهب وجب اطراح خبره يعني وجب طرح خبر هذا المخالف لاصل الاعتقاد لاحظ هذه التفصيلات الان ان كان مخالف يطرح زين وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره يعني لم يكن هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالف روايه العامه ويكون هناك ما يوافقه يعني ما يوافق خبر المخالف لأصل الاعتقاد وجب العمل به وجب أن تعمل رواية المخالف لأصل الاعتقاد لماذا وجب العمل مو بس لعدم المخالفة لعدم المخالفة ووجود العابد رواية المخالف صارت معتقدة لأن هناك من روايات الطرق الطريق الخاص ما يدل على هذه الرواية واضح هذا التفصيل الثاني الآن ذكرنا تفصيلين الأول خلكم وياه إلى أن نجي عيارة التفصيل بعد من يقول التفصيل ترجع إلى هذا التفصيل التفصيل الأول رواية مخالف معارضة برواية معارض تطرح رواية المخالف التفصيل الثاني رواية مخالف عبدتها وأيدتها رواية معارض يجب العمل في رواية المخالف التفصيل الثاني وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك يعني يوافق ما رواه المخالف لأصل المذهب ولا يخالف يعني لا يوجد ما يؤيد ويعضد رواية المخالف ولا يوجد ما ينفي رواية المخالف غير معارضة يعني رواية المخالف ولا يعرف لهم قول فيه وجد أيضا العمل به تعمل بهذه الرواية تعمل برواية هذا المخالف لأن ليس ضدها رواية ولا معها رواية واضح وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك يعني خبر المخالف لأصل المذهب ولا يخالفه يعني ما عندنا خبر من طرقنا يخالف هذا الخبر ولا يعرف لهم يعني للفرقة المحقة قول في هذا الخبر الذي جاء به المخالف وجب ايضا العمل به قد تقول الان الى هنا هذا التفصيلات لكلام الشيخ في العجة هنا ناظر الى المخالف لاصل المذهب وهذا ما يجيب انت ايها الجليل ماذا تريد ان تثبت اشتراط الوثاقة بالمعنى الاخاص يعني شيعي ايماني ما تكتسب الشيعي غير الامامي يقول لا تستعجل قد هنية وذكر يعني الشيخ الطوسي نظير ذلك نظير هذا التفصيل في حق سائر فرق الشيعة مثل الفطحية والواسطة والناموسية هذا التفصيل على مستوى يعني لو جاء فطحي او ناموسي او واسطي لخبر هذا الخبر اذا معارض لخبر امامي يطرح خبره إذا غير معارض لكن يوجد ما يؤيده يعمل به إذا لا معارض ولا يوجد ما يؤيده أيضا يعمل به واضح طبعا الفقهية أتباع عبد الله بن الأصبح بن الإمام الصادق الواقفية وقفوا على إمامة الصادق والناموسية وقفوا على إمامة الإمام صلى الله عليه وسلم هذا الدليل الأول الدليل الثاني التفتوا جيدا إلى الدليل الثاني يقول الكاظمان البسنة صالح الإمام الكاظمان وقفوا على إمامة الإمام الكاظم للهموان أغرقهم الدنيا أغلقهم من وكلاء الإمام الكاظم وعندهم فلوس وشواري بعث الرضا سلام الله عليه إلى عثمان بن عيسى أخبث زعماء الواقفة قال أحضر الأموال والجواري التي لأبي قال أما الأموال فقد أكلتها، وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما الكاظم فلم يمت فقد غراب وهو المهدي المنتظر. الله يأتي الكاظم ضمن الأسماء الذين روى عنهم عثمان بن عيسى من الواقفة، علي بن أبي حمزة البطاني وغيره. على كل ولذلك بعضهم يفصل في البطائن يقول ما قبل وقته يؤخذ الروايات، ما بعد وقته ما نعلم. واضح ولا؟ اذا علم ان البطائن هذا الروايه اللي رواه قبل ان يقف على امامه الامام الصادق يؤخذ بها، كان من الوكلاء. على كل الدليل الثاني يقول الطائفه سوت بين امرين، ما هما الامران؟ ما هما العدلان؟ التفتوا جيدا. مراحيل الثلاثة ومسانيد غير الثلاثة. ما هو المراد بمسانيد غير الثلاثة؟ يعني مسانيد غير ابن أبي عمير وصفوان والبطنطي من الشيعة، مثلا من قوله وغيرهن ومسانيد غيرهن، يعني مسانيد غيرهن من الشيعة الإمامية. إذا فهمنا أن مسانيد الغير يعني مسانيد الشيعة الإمامية، سيكون العدل الآخر المراسيل، مراسيل عن إمامية، وإلا التسوية ما إليها معنى. أنت إذا تساوي بين شيئين يكون بينهم اتحاد حيثية، واضح ولا؟ الآن أنت تقول الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم. ما هو المراد بمسانيد الغير؟ يعني مسانيد غيرهم من الشيعة الإمامية. إذا صار هذا العدل مسانيد الغير عبارة عن الشيعة الإمامية، إذا المراسيل لا بد أن تكون عن الشيعة الإمامية. واضح. إذا من المقابلة بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم نفهم أن المراد من المراسيل المراسيل عن خطوط الثقات الإمامية في العدول الإمامية، فيراد الوثاقة بالمعنى الأخف لا الوثاقة بالمعنى الأعم. واضح توجهين؟ نقرأ هذا المقدار. ثانيا أن الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم غير الثلاثة، وبما أن المراد من مسانيد الغير هو الأحاديث المروية المسندة عن طرق أصحابنا الإمامية، سيجب أن يكون المراد من الثقة الذي يرسل عنه هؤلاء الثلاثة صفوان والبطنطي وابن أبي عمير العدل الإمامي، حتى تصح يعني لكي تصح التسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، لأن غيرهم المراد الشيعي الإمامي، فلا بد هم يرسلون عن شيعي إمامي. وإلا يعني ماذا وإلا؟ يعني وإلا فلو كان المراد منها هو اتخذ المعنى الأعام بحيث يشمل الإمامي وغيره من فرق الشيعة وغيرهم، وإلا فلو كان المراد منها، منها يعني ماذا؟ يعني من الوثاقة، من الإرسال عن ثقة، وإلا فلو كان المراد منها الوثاقة هو اتخذ المعنى العام بحيث يشمل الإمام وغير الإمام من فرق الشيعة وغيرهم، يعني وغير فرق الشيعة العامة، هذا قولا راوي عامي غير إمامي وغير شيعة، لكانت التسوية مخالفا لما حققه عن شيخ الطوسي واختاره من التفصيل. أصلا التفصيل نيكل هو فصل التفصيل الأول، إذا كانت رواية المخالف شيعيا كان أم غير شيعي تخالفها رواية شيعي إمامي، كيف تجد هذا التفصيل؟ أصلا ما يمكن هذا التفصيل. إذا مراد الشيخ الطوسي من الثقام ما يشمل غير الشيعة الإمامية وما يثمن حتى غير الشيعة، بعد التفصيل هذا ما إليه مورد في 60 أو لا. وفصل قال رواية المخالف إذا عارضتها رواية إمامي تطرح رواية المخالف. المخالف على نحو ان ما يكون فيه غير امامي او ما يكون فيه يكون عامي سني. اذا كان المراد من الوثاقة الوثاقة بالمعنى العام بتشمل الشيعة الامامي والشيعة غير الامامي والسني. بعد هذا التفصيل لا يأتي واضح ولا؟ يقول وإلا فلو كان المراد منها هو اتخذ المعنى العام بحيث يشمل الإمامي وغير الإمامي من فرق الشيعة وغيرهم يعني غير الشيعة لكانت التسوية مخالفا لما حققه الشيخ الطوسي تحقيقا يعني واختاره من التفصيل. فلا تصح التسوية إلا إذا كان الثقة الذي يذكر عنه ابن أبي عمير وأضرابه يعني وأمثاله في الصفوان والغزنطي عدلا إماميا. وعلى ذلك يعني بناء على أن الراوي لا بد أن يكون ثقة بالمعنى الأقرب، ولو كان ثقة بالمعنى العام لما صحت التسوية ولما صح التفصيل. واضح؟ فهؤلاء الأقطاب الثلاثة صفوان والبزنطي وابن أبي عمير كانوا ملتزمين بأن لا يروا إلا عن الثقة بالمعنى الأخر. هل ماذا الثقة بالمعنى الأخر؟ الذي يتجنب الكذب وهو إمامي. فلو وجدنا موردا من مسانيد هؤلاء الثلاثة رووا فيه عن ضعيف في الحديث هذا صار مورد للنص. هذا المورد الاول احنا مو ذكرنا ثلاثة معاني للوثاقة، الان يذكر ثلاثة اشياء كل شيء ناخذ الى وثاقة بالمعنى. واضح ولا؟ فلو كان لاحظ ياي كلامه على نحو والناس المرتب. لاحظ يقول فلو وجدنا موردا من مسانيد هؤلاء رووا فيه عن ضعيف في الحديث هذا بناء على المعنى الاول. شوفوا صفحة 223 إنه قد تطلق الثقة ويراد منها الصدق لسانا وإن كان عاصيا للجوارع وهي في مقابل الكذب الذي يعصي بلسانه كما يعصي بلسانه. يقول وهذا هو الظاهر عند التوقف لأنه ثقة في الحديث. واضح؟ إذن هذا القيد الأول عبارة عن انتقاض المعنى الأول للوثاقة، هنا ثقة في الحديث هنا ضعيف في الحديث. لاحظ العبارة الثانية أو صدوق ولكن مخالف في المذهب، هذا انتقاض للمعنى الثاني. لاحظ المعنى الثاني وقد صفنتين ثلاثة وثلاثة وقد تطلق ويراد منها المتحرز عن المعاصي كلها ومنها الكذب سواء كان إماميا أم غيره، والوثاقة بهذا المعنى في الراوي توجد كون خبري موثقا لا صحيحا. واضح؟ الآن المعنى الثالث مناسب للوثاقة بالمعنى الثاني ولكن مخالف في المذهب تكون القاعدة منقوضة. لاحظ قول مخالف في المذهب إشارة إلى هذا وقد تطلق وقد تطلق غيرات ذلك المعنى بإضافة كونه صحيح المذهب. على كل نعيد العبارة فلو وجدنا موردا من مسانيد هؤلاء رأوا فيه عن ضعيف في الحديث أو صدوق ولكن مخالف في المذهب تكون القاعدة منقوضة. فليست نقوض القاعدة منحصرة بالنقل عن الصعاب بل تعم ما كان النقل عن موثق في الحديث، يعني لا يتعمد الكذب ثقة في الحديث مخالف للمذهب الحق. واضح؟ ثم بعد ذلك بعد أن استعرض الشيخ السبحاني حفظه الله الدليلين يقول هذان الدليلان وهذا الكلام مفاده وخلاصته انه لكي يثبت المراد من الوثاقة ان المراد من الوثاقة هو الوثاقة بالمعنى الاخر يكفي ان نكفي ان نثبت احد امرين. اذا احد هذين الامرين اثبتناه بعد نثبت ان المراد من الوثاقة هو الوثاقة بالمعنى الاخر. يعني الآن الذي سنذكره بمثال التقرير وبيان للب المطلب ويقول جل سبحانه كل من هذين الأمرين غير تام. إذا غير تام ماذا تكون النتيجة النهائية؟ أنه ليس المراد من الوثاقة هو الوثاقة بالمعنى الأخر، المراد من الوثاقة الوثاقة بالمعنى الأحم. وبالتالي إذا عثرت على شيخ لابن أبي عمير، وهذا الشيخ سني أو شيعي لكن فقهي غير إمامي، لا يمثل نقضا للقاعدة. واضح. فهرست الأقوال حتى الله. ذكرنا دليلين لبعض الأدلة. الآن نأتي بتقريبين للشيخ السبحاني، يقول أحد هذين التقريبين يكفي لإثبات مدعى بعض الأدلة. كل من هذين التقريبين ليس بتام، وبالتالي ما دام ليس بتام، إذن ما دام ليس بتام لا نشترط الوثاقة بالمعنى الأخر. نشترط الوثاقة بالمعنى الأخر. ما هما هذان الأمران؟ واحد منهم يكفي. إذا تثبت واحد منهم استبدت ان المراد من الثقة في كلام الشيخ الطوسي الوثاقة بالمعنى الاخر. الامر الاول ان تثبت ان المراد من الوثاقة في كلام القدماء هو الوثاقة بالمعنى الاخر، يعني القدماء بمجرد يقولوا ثقة يعني يريدون عدل امامين. اذا اثبتنا هذا فمعناته خلاص صعب الشيخ الطوسي من القدماء، واضح او لا؟ فينصرف كلام الشيخ الطوسي الى ماذا؟ الى ما يريده القدماء. واضح في الشارع هذا الثاني ما نقدر نجسده، هذا الامر الوحده كافي. هذا اذا ما اثبتنا ان المراد من الثقه في كلمات القدماء الثقه بالمعنى الاخر، نحتاج للثاني وهو ان الشيخ الطوسي سار على منهج القدماء، وهو يرى ان المراد من الوثاقه هو الوثاقه بالمعنى الاخر. اذا ثبتنا ان الشيخ الطوسي يرى من الوثاقه هي الوثاقه بالمعنى الاخر، سنحمل كلامه لا يروي الا عن ثقه، عن ثقه بالمعنى الاخر تكون الراوي امامي. واضح. وجعلانة اخرى، المقتضي اما تام واما ناقص. لاحظ النار فيها قابلية الاحراق او لا؟ فيها قابلية الاحراق، فهي تقتضي الاحراق. اذا توفر الشعر ووجود الاكسجين والدنو من الورقة وانعدم المانع، الورقة غير رطبة لا توجد رطوبة، يتحقق الاحتراق لو ما يتحقق. فيقال هنا النار مقتضي تام، مثل صارت التمانية اذا فقد المانع. اذا المانع ما موجود، رطوبة ما موجودة، يقولون النار هنا مقتضي تام. لكن اذا النار موجودة والدنو من الورقة موجود لكن الرطوبة بعد موجودة، المال بعد موجود، يقولون النار مقتضي ناقص. واضح ولا؟ الآن نأتي إلى رواية الإمامي ورواية المخالف. رواية الإمامي مقتضي تام أو لا؟ تام. حجة حدد موجود معارض، حجة. واضح ولا؟ وإذا وجدت رواية ماذا؟ وإذا وجدت رواية لإمامي في مقابل هذه الرواية كل منهما حجة، بالتالي نبحث إذا تعارضت الحجتان هل يحصل تطابق أو لا؟ لكن رواية الإمام حجة ولا الثالثة رواية الإمام لا حجة؟ صح أو لا؟ وإذا تعارضتا هل يتطابقان؟ هل نقول بالتحليل؟ مبنيان دائما لكن إذا رواية الإمام موجودة ورواية المخالف بعد موجودة، بعد رواية المخالف ما تعارض رواية الإمام؟ رواية الإمام تشكل مانعا عن الأخذ برواية المخالف، فرواية المخالف مقتضي ناقض. واضح ولا؟ وجد المانع، ما هو هذا المانع؟ رواية الإمام، بينما رواية الإمام مقتضي تام، حتى لو وجدت رواية إمام آخر تعارضها تبقى رواية الإمام حجة. لكن رواية المخالف إذا عارضتها رواية إمامي رواية المخالف لا تكون حجة، فهي مقتضي ناقض. الخلاصة أن نثبت أن الشيخ الطوسي يرى أن رواية الإمام مقتبسة ورواية المخالف مقتبسة ماذا؟ نعم، سنقرأ هذا الكلام. ولا يخفى أن ما استنبطه هذا الجليل حينما قال إن بعض الأجلة من كلام الشيخ مبني على ثبوت أحد أمرين وكل منهما ليس بثابت، لكن مو لابد اثنينهم يثبتون، واحد منهم يثبت الثبوت حتى يتم كلام أن المراد من الوثاقة الوثاقة بالمعنى الأخر. الأول أن يكون الثقة في مصطلح القدماء أن يكون صدوقا إماميا أو عدلا إماميا، نفس الصدوق الإمام العدل الإمام، بحيث يكون للاعتقاد بالمذهب الحاق يعني إمامي يعني دخالة في مفهومها، يعني في مفهوم الوثاقة، بحيث إذا ما كان إمامي ما يكون ثقة حتى يحمل عليه، يعني يحمل على مصطلح الثقة فيه، يحمل على الثقة في مصطلح القدماء الوثاقة بالمعنى الآخر. قوله قول الشيخ الطوسي لا يرون ولا يسرون إلا عمن يوثق به. لماذا احمد كلام الشيخ الطوسي عنه؟ لأن الشيخ الطوسي من القدماء، هذا إذا عرف مصطلح القدماء ساعد مختبى الظهور احمد كلام الشيخ الطوسي على مصطلح القدماء. هذا الأول. هذا بعد ما يحتاج إلى إثبات الثاني، هذا بنفسه أن المراد من الوثاقة في مصطلح القدماء الوثاقة بالمعنى الأخر، هذا يكفي لإثبات أن مراد الشيخ الطوسي الوثاقة بالمعنى الأخر. واضح. إذا هذا ما كان من اكتشفنا أنه المراد من الوثاقة في مصطلح القدماء الوثاقة بالمعنى الأعم كما هو الصحيح. القدماء حينما يقولون الوثاقة يريدون الوثاقة بالمعنى الأعم، يعني لا يتعمد الكذب سواء كان عامي أو شيعي إمامي أو شيعي إمامي. إذا هذا ما ثبتنا لا بد أن نثبت أن الشيخ الطوسي خالف القدماء في هذا. والشيخ الطوسي ماذا؟ يرى أن الثقة هو خصوص الثقة الإمامي. وإذا أثبتنا أن القدماء يرون ماذا من الوثاقة؟ الوثاقة بالمعنى الأخر. يقول الشيخ الطوسي جرى على مجرى القدماء. الثاني أن يكون مذهبه، يعني الشيخ الطوسي في حجية خبر الواحد هو نفس مذهب القدماء. ما هو مذهب القدماء اللي ثبتنا في الأول؟ يعني الوثاقة بالمعنى الأخر، بأن يكون المقتضي في خبر المخالف هذا المقتضي ناقصا غير تام، يعني بمجرد أن يبتلى بالمانع لا يكون هذا المقتضي فعليه. واضح او لا؟ وهذا يستفيد من وينه؟ من التفصيل المتقدم. قال رواية العامي ان عارضتها رواية امامي ما ناخذتها، عارضتها رواية امامي ناخذتها، ما عارضتها رواية امامي ولا خالفتها نعمل بها. ليش؟ لان ما في مانع، فيصير المقتضي فعلي. واضح او لا؟ بان يكون المقتضي في خبر المخالف ناقصا غير تام، ولأجل ذلك يعني ولأجل كون المقتضي ناقص في كلام المخالف لا يعارض، يعني لا يعارض ما فعل يعارض، يعني خبر المخالف خبر الموافق، ولأجل ذلك لا يعارض خبر الموافق، يعني ولأجل كون رواية المخالف مقتضي ناقص غير تام لا يعارض خبر المخالف خبر الموافق، لأن خبر الموافق مقتضي ماذا؟ بخلاف الموافق، فإن الاقتضاء فيه في خبر الموافق تام. واضح ولا؟ فيقدم يعني خبر الموافق على خبر المخالف، لأن الموافق مقتضي تام والمخالف مقتضي ناقض، مجرد أن يبتلى بالمانع الذي هو خبر الموافق لا يكون فعل ماذا؟ لا يكون خبر المخالف فعلي زي، ولكن يعارض خبر الموافق لا، يعني ولكن يعارض خبر الموافق خبر الموافق الآخر. اثنينهم يتعارضون، حجة عارض حجة. واضح او لا؟ وفي يعني اذا عارضت حجة بحجة خبر فيه إمامي يعارض خبر فيه إمامي. بعد نرجع لباب التعارض، بعض الفقهاء يقولون بالتفاقم كلا الخبرين قطعان سجية، بعض الفقهاء يقول بالتخيير تأخذ هذا الخبر أو أنت مخير. وفي ثبوت كلا الأمرين نظر الأمر الأول ليس بثابت والأمر الثاني ليس بثابت، كيف؟ أن الأول يأتي عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.